وبصلاح البطانة، وبأن يجعلهم الله عونا للمسلمين على الخير، وبأن يوفقهم لما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذا موقفنا من حكامنا وأولياء أمورنا، مهما رأيناهم يخالفون الشريعة، ومهما رأيناهم يعطلون بعض حدودها، فإننا ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بأن يردهم الله إلى الحق ردا جميلا. فنسأل الله أن يهدي المسلمين حكاما ومحكومين، والله المستعان. يقول: هل يجوز تأخير سنة الظهر مثلا إلى ما قبل الوقت الذي يليه بوقت قصير، ربع ساعة مثلا؟ هل يجوز تأخير سنة الظهر مثلا إلى ما قبل الوقت الذي يليه بوقت قصير، ربع ساعة مثلا؟ وجزاكم الله خيرا. طبعا الأصل أن السنن الرواتب تكون قبل الصلاة وبعدها، ليس بينهما فاصل كبير، ليس بينهما فاصل كبير. فسنة المكتوبة ما نسبت إليها إلا لأنها تفعل إما قبلها وإما بعدها، فتأخيرها إلى ما قبل الصلاة الأخرى هذا ينافي أنها سنة تلك المكتوبة، فتأخيرها بخلاف الأصل، ويكون بسبب عذر كأن ينسى أداءها مثلا، أو أن ينشغل عنها بمصلحة أهم، كما انشغل الرسول صلى الله عليه وسلم بالإصلاح بين بعض أصحابه، فما صلى سنة الظهر إلا بعد صلاة العصر، ولما سئل عن هذه الصلاة قال: إني انشغلت بالإصلاح بين بني فلان وبني فلان حتى دخل وقت العصر، فما صليت سنة الظهر، فأنا أصليها الآن، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. يقول: هل للحائض أن تقص أظافر يدها؟ نعم، لا حرج عليها أبدا. هل حرم قص شعر المرأة للزينة ولا يعتبر القص تشبها بالكافرين؟ يجوز للمرأة أن تقص شعرها، يجوز لها أن تقص شعرها على ألا يبالغ في القص لدرجة أن تتشبه بالرجال، وكذلك عليها أن تتجنب التشبه بالكافرات والمشركات. فإذا كانت السائلة تسأل عن القصة، قصة الشعر، أنا لا أعرف مانعا من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. تقول: هل لحم اللنشن من لحم الخنزير كما يقول بعض الناس؟ ما أظن أن هذا الكلام صحيح، فلحم الخنزير طبعا محرم كما هو معلوم، ولحم اللنشن مكتوب عليه أنه بقري، فما الحاجة إلى التشكك والبناء على الظنون؟ والسؤال دائما عن اللحوم المستوردة إنما يكون من أجل أنها مستوردة من بلاد لا يدين أهلها بالإسلام، فالجواب كما أردده دائما: نحن لا نحرم هذه اللحوم المستوردة، ولكننا نتجنب أكلها لما في ذلك من شبهة، فإن هذه اللحوم المستوردة تردنا أخبار أنها لا تذبح، وأنها تصعق، وأنها تخنق، وأنها وأنها، هذه الأخبار تجعلنا نتشكك في حلها، ولكننا لا نستطيع الجزم بحرمتها، فهي شبهة تجتنب، والحكم هو الأصل الحل ما لم نتيقن خلافه إن شاء الله، وإن كنا نتجنب الأكل من الناحية العملية كما يقال براءة للذمة واستبراء لديننا من الشبهات، والله المستعان. نريد الحكم الشرعي في هذه الكلمات التي خرجت من فم أبي، هدانا الله وإياه المسلمين أجمعين، آمين. يقول: قال أبيه، قال والده علي الطلاق بالثلاثة: إما أن تحلفوا لحاكم، وإما أن أطلق أمكم، يقول قال عليه الصلاة بالثلاثة: لتحلقوا لحاكم، وإن لم تفعلوا ذلك غدا لأكون مطلق أمكم. يعني أنا أقرأ كلامه كما كتبه. الجواب: بحسب نية والدك. فلفظة علي الطلاق تحتمل أنه يهدد بالطلاق، وتحتمل أنه يوقعه إذا لم تفعلوا ما قاله. فإذا كان قصد التهديد فقط بأن يطلق أمكم إذا لم تحلفوا لحاكم في الموعد الذي حد له، فإذا لم تسمعوا كلامه لا عليك شيء، لأنه كان يهدد فقط لا يقصد أن تطلق أمكم، وإنما هددكم بطلاقها. أما إذا قصد إيقاع الطلاق فعلا، بمعنى أنه إذا مر اليوم الذي حدده دون أن تنفذوا كلامه، وأن أمكم تعتبر قد طلقت بمرور اليوم دون حلقكم للحاكم، فيقع الطلاق بذلك، ولا يقع ثلاثة، وإنما يقع طلقة واحدة. فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية ردها راجعها بأن يقول لها: راجعتك، رددتك، رديتك، يقول أي كلمة يفهم منها الرجوع والرد. أما إذا كانت الطلقة الثالثة فتعتبر المرأة يعني طالقة طلاقا بائنا لا رجعة بعده، وتقضي عدتها ثم تحرم على هذا الرجل حتى تتزوج زوجا غيره. وإذا كان سؤالك عن حكم حلقكم للحاكم، فحلق اللحى حرام، حلق اللحية محرم، وقصها وتقصيرها كذلك، ولا يطاع مخلوق في هذا الأمر ولو كان والدا أو والدة مهما كانت العواقب، فلا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. فتمسكوا بلحاكم، وعلى والدكم أن يتحمل نتيجة كلامه. يقول: ما مدى صحة الحديث عليكم بأبوال الإبل، وهل هو خاص بإبل المدينة أم هو على العموم؟ ما أعرف يعني نصا بهذا اللفظ، لكن ورد في قصة العرنيين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم وصف لهؤلاء العرنيين الذين أصيبوا بمرض استطلاق البطن وهو الاستسقاء، وصف لهم أبوال الإبل وألبانها، وأنهم شربوها فشفاهم الله سبحانه وتعالى. فالحديث من حيث المعنى صحيح، وأن المصاب باستطلاق البطن أي بانتفاخه وامتلائه بالماء وهو الاستسقاء، أنه يوصف له ألبان الإبل وأبوالها. فالمعنى كما قلت صحيح إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز كتابة الخطبة خلف الخطيب، وهل يعتبر ذلك لغوا في خطبة الجمعة؟ لا يجوز لمن استمع الخطبة أن ينشغل بكتابتها حتى ولو كان هذا في مصلحته، لا يجوز الانشغال عن الخطبة بكتابتها، بل إن بعض أهل العلم يحذر من الانشغال بالمسجلات، فما بالنا بالكتابة. بعض أهل العلم يحذر من الانشغال بالمسجل، فكيف بالكتابة؟ فالكتابة صورة المخالفة فيها واضحة جليا. المسجل قد يعني تختلف أنظار أهل العلم فيه، هل هو يعني يشغل المصلي لا يشغله أو ما إلى ذلك. فالشاهد على كل حال أن الكتابة الخطبة أثناء يعني أثناءها هذا لا يجوز، هذا مما لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هناك ومصلي من الصعيد وقد قام بقتل رجلين من النصارى، هذا العمل لا يجوز، هذا العمل لا يجوز. لأن النصارى في بلادنا مستأمنون ومعاهدون، فلا ينبغي أبدا أن يعتدى على أحدهم من قبل الرعية، فهذا العدوان يخالف الشريعة. ولا فرق في حالة ما إذا قال القائل لعلهم هم الذين بدأوا بالعدوان فهو دافع عن نفسه، لا فرق بين مسلم ونصراني في هذه المسألة، لأن الله قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فكما تدافع عن نفسك إذا دخل عليك لص مسلم، تدافع عن نفسك إذا دخل عليك لص نصراني، فلا فرق هنا بين مسلم ونصراني في مثل هذه المسألة. إذا أراد أن يعتدي على حريمك أو على أهلك أو على مالك فيجوز لك دفعه بالقوة، ولو قتلته فالشرع يجيز لك ذلك، أما أن تقتله لمجرد أنه نصراني فهذا لا يجوز في بلادنا، لأنهم كما قلت مستأمنون ومعاهدون. يقول وهو الآن قام بقتل رجلين من النصارى، هو الآن في السجن وعلم بفضيلتكم من الداخل، فيطلب منكم الدعاء في هذا اليوم المبارك كي يفرج الله كربته وجزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يفرج كربه وكرب المسلمين أجمعين، وأن يهدينا ويهديه، أن يبصرنا بالحق ويبصره، وأن يردنا وإياه إلى الحق ردا جميلا. يقول لي هاتف منزلي، لي هاتف منزلي وقد فتحت محلا في منزلي، وأرغب في نزول الهاتف إلى المحل لا لاستعماله تجاريا بل شخصي، فهل يجوز لي ذلك مع العلم بأنني ذهبت إلى السنترال فطلبوا مني بطاقة ضريبية وأنا لا أستطيع ذلك، هل يجوز لي استخدام الهاتف المنزلي في المحل؟ وشكرا. إذا كانت الشركة شركة التليفونات تمنعك من ذلك فلا ينبغي لك أن تركب جهازا في الدكان إلا إذا كان موافقا للعقد الذي بينك وبينهم، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول لي جار يعمل في محل بقالة جملة، قد قال لي هذا الجار إنني في غياب صاحب المحل أسرق بعض العلب الخاصة بالبقالة، وأنا نصحته كثيرا بألا يكرر هذا العمل مرة أخرى ولكنه يعود ويكرر هذه السرقات، هل يجوز لي أن أعرف صاحب العمل؟ شكرا. ابدأ بصاحبك فانصحه وخوفه بالله وهدده بذلك بأنك ستبلغ صاحب العمل، هدده بذلك، فإذا ارتدع وعاد إلى رشده وصوابه فبها ونعمة، وإذا لم يرتدع تفعل ما هددته به، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول مسألة في حكم الإسلام، هل يجوز الصلاة في المسجد الذي به ضريح للعذر كمثل ألا يوجد في القرية إلا مسجد به ضريح وكذلك صلاة الجنازة للعذر؟ الجواب نعم يجوز إن شاء الله إذا لم يوجد غيره فتصلي فيه مضطرا وكارها، وهذا أولى طبعا من أن تصلي وحدك في بيتك، وأولى من أن تصلي وحدك في مكان غير هذا المسجد الوحيد كما قلت. والخروج من هذه الورقة بأن ينشأ مسجد على السنة فبه تنحل الإشكالات إن شاء الله تعالى، ولو في أضيق الحدود وبأقل الإمكانيات، فلو بتسوير مكان وتعريشه فقط، ولو بتسوير مكان وتعريشه فقط وإقامة الصلوات الخمس والجمعة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل هل حديث صلاة التثابيت صحيح؟ اختلف أهل العلم في هذا الحديث اختلافا عظيما، فبين مصحح ومضعف، وأنا أميل إلى قول المضعفين. يقول حكم الدم النجس، حكم الدم نجس أم طاهر؟ سبق الجواب وأننا لا نعرف دليلا على نجاسة الدماء إلا دم الحيض فقط، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا دم النفاس ملحق بدم الحيض، دم النفاس والحيض حكمهما واحد. قول أنا أخت طيب وعندي طفلة، تقدم لي أخ من السلفيين، ما رأي فضيلتكم في هذه الجماعة؟ يريد أن يدفع مهرا قدره 100 جنيه استنادا لحديث أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا، فما رأي فضيلتكم وجزاكم الله خيرا وإياك؟ الجواب بالنسبة لسؤالها ما رأيي في جماعة السلفيين، إن كان هذا الرجل الذي ينتسب إلى السلفية في جماعة فعلا، بمعنى أنه تحزب، بمعنى أنه تحزب، فلا أنصحك بالارتباط بمتحزب مهما كانت النسبة التي انتسب إليها، فالحزبية تنافي السلفية، فمن كان سلفيا حقا فإنه لا يتحزب، لأن الحزبية والسلفية لا يجتمعان. فوجود جماعة تسمى بالجماعة السلفية هذا ليس من السلفية في شيء، فالسلفية عقيدة ومنهج، السلفية عقيدة ومنهج، بل هي منهج بالدرجة الأولى، فالسلفية اعتقاد صحيح ومنهج موافق للكتاب والسنة لفهم سلفنا الصالح. وهذا الكلام أنا أقوله في كل مكان، أنه يلزم جميع المسلمين أن يكونوا سلفيين بهذا المعنى، يلزم جميع المسلمين أن يكونوا سلفيين بهذا المعنى، فكل من انتسب إلى الإسلام يجب عليه أن يكون سلفيا، بمعنى أن يكون على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ومن هم السلف الصالح؟ هم صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فهذا المعنى يلزم جميع المسلمين أن يكونوا عليه، بل لا يكون أحدنا مسلما إسلاما صحيحا إلا إذا كان على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فإن كان أخونا الذي تقدم إليك ممن ينتسبون إلى السلفية بهذا المعنى الذي ذكرته، فهذا يعني تحافظين عليه وترحبين بخطبته لك إن شاء الله تعالى. ولا يكفي أن يكون سلفيا انتماء وانتسابا، ولكن ينبغي أن يكون كذلك حقيقة، عقيدة ومنهجا وخلقا. فيهمك بالدرجة الأولى في الزواج أن يكون هذا المتقدم إليك على أخلاق طيبة وعلى خلق عظيم، كما كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. فمن كان سلفيا لابد أن يكون على أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الميامين. أما أن يكون سلفيا بمجرد اللفظ فقط وهو مع ذلك صاحب خلق سيء ومعاملة سيئة، فلا ينفعه هذا الانتساب، ولا أنصحك بالزواج من مثل هؤلاء الذين ساءت أخلاقهم وهم يدعون أنهم سلفيون. فادعاؤهم لا ينفعهم بشيء، فالدعاوى لا تسلم لأهلها، الدعاوى لا تسلم لأهلها إلا بحقيقتها. فهذا ما أنصحك به، والله تعالى أعلى وأعلم. أما مسألة أنه يريد أن يدفع مهرا يسيرا، فلك أن تقبلي هذا ولك أن لا تقبلي، ليس لزاما عليك أن تقبلي هذا الشرط، فإن شئت قبلت وإن شئت طلبت أكثر من ذلك فهذا أمر يرجع إليك، وليس من حقه أن يجبرك على قبول ذلك المهر الذي حدده، بل المهر يشترط من المرأة ومن أوليائها، فأنت ثيب ومن حق الثيب أن تتكلم عن نفسها وأن تشترط لنفسها، وإن لم يكن من حقها أن تزوج نفسها، هي لا تزوج نفسها، لكن من حقها أن تشترط ومن حقها أن تفصح: أنا أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا، فهذا من حقها أن تتكلم عن نفسها، بخلاف البكر فإن وليها هو الذي يتكلم عنها. أما العقد فالولي هو الذي يباشر العقد في الزواج، في حالة السيب والذكر على حد سواء، والله تعالى أعلى وأعلم. هل قراءة النصف الأخير من التشهد في الصلاة ركن من أركان الصلاة أم سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل تصح الصلاة بدون قراءتها؟ أما من حيث الصحة فالذي يظهر أن الصلاة صحيحة، لكن الذي يظهر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد واجبة، أنها واجبة، يأثم تاركها إذا كان يعرف الحكم. فتسمية هذا الجزء بالنصف الأخير من التشهد خطأ، فالتشهد ينتهي عند قول المتشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا آخر التشهد. أما الذي يكون بعد التشهد فليس من التشهد، وتسمى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الصحابة: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ وهذا كأنهم جعلوه مصداقا لقول الله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن هذه الآية استفاد كثير من أهل العلم الوجوب في الصلاة، استفادوا وجوب السلام عليه والصلاة عليه في الصلاة. فالسلام عليه يحصل بالتشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، هذا هو السلام، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا: كيف نصلي عليك؟ علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهذا هو هذه صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل صيغة، أفضل صيغة يصلى بها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي أعتقده وجوب هذا في الصلاة، وجوبه في الصلاة بهذه الصيغة. وأما في خارج الصلاة فيجب على من سمع ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي عليه بأية صيغة يصدق عليها أنها صلاة عليه، وأقل ذلك أن يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هذا أقل ما يسقط به هذا الواجب، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، فرضية إيش؟ في أي يعني في الصلاة أو خارج الصلاة؟ لماذا حرم العلماء قراءة السنة واجبا ولم يشرع لهم فرض؟ الله أمر سبحانه وتعالى بالفرض. ما الفرق بين الفرض والواجب حفظك الله؟ واحد، لا فرق بين الفرضية والوجوب. وتفريق الحنفية بين الفرض والواجب لا دليل عليه، فقول بفرضيتها كالقول بوجوبها لا فرق حفظك الله، فلا تعتبر مؤثرة في صحة الصلاة إلا إذا كانت ركنا. أما القول بالوجوب والفرضية فهو واحد حفظك الله، فصحيح أنه واجب، وإن شئت قلت فرض، واحد يستوي في هذا الأمر، فيأتم تاركها إذا كان يعرف الحكم طبعا، وصلاته صحيحة لأنها ليست ركنا في الصلاة. قال: هل يجب على الإمام الجلوس خلف الإمام، هل يجب على المأموم الجلوس وراء الإمام إذا صلى الإمام جالسا؟ كان الحكم هكذا في أول الأمر، ثم نسخ الوجوب وبقيت المشروعية، أي هذا مشروع، إذا صلى الإمام جالسا يجوز لبعض المصلين أو لكلهم أن يصلوا خلفه جلوسا، ليسوا ممنوعين من ذلك، ولكنهم أيضا ليسوا مأمورين بذلك أمر إيجاب، فالأمر بالوجوب نسخ وبقي الأمر بها أمر استحباب أو مشروعية وجواز، فيجوز لمن صلى خلف الإمام الجالس أن يصلي جالسا، ويجوز له أن يصلي قائما. هل يجب على المرأة عند الغسل أن تفك ضفائرها برغم تأكدها من وصول الماء إلى شعرها؟ لا يجب على المرأة نقض شعرها، لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض والنفاس ولا في غسل التنظف، لا يجب عليها شيء من ذلك. إذا فكت شعرها فبها نعمت، وإذا لم تنقض شعرها فلا شيء عليها إن شاء الله. هل القيء نجس؟ لا، ليس القيء نجسا. ما هي الموقوذة والمتردية والنطيحة؟ الموقوذة هي التي ماتت نتيجة اصطدام شيء ثقيل بها كحجر أو سيارة أو نحو، فإذا ماتت مصدومة أي نتيجة للصدمة فهذه تسمى موقوذة، وإذا سقطت من مكان عالي فماتت فهذه هي المتردية أي تردت من مكان مرتفع. والنطيحة هي التي ماتت نتيجة النطح، نطحت نطحها غيرها فماتت فهي نطيحة. فالموقوذة هي التي وقذت أي صدمت بشيء ثقيل فماتت نتيجة للصدمة، والنطيحة هي التي نطحت فماتت، والمتردية التي سقطت من مكان مرتفع فماتت، وكل هذه محرمات لا يجوز أكلها إلا إذا أدركت قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، فذكيت قبل أن تموت فهي حلال، إذا ذكيت قبل أن تموت فهي حلال. أما إذا ماتت نتيجة لوقوعها أو لنطحها أو لصدمها فهي حرام، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن شئت قلت إنها أنواع من الميتة، إنها أنواع من الميتة. نعم. يعني بعض الناس وهم مثلا ذبح حتى من جنها رجل او لا يقطع جزء يسأل اخونا الحاقا بهذا السؤال انه احيانا في الارياف تسقط الدابة في بئر أو ساقية ولا يمكنهم إخراجها، فيقطعون منها أي جزء ويعتبرون ذلك زكاة لها، فهل هذا الفعل صحيح؟ الجواب نعم، هو فعل صحيح، فالدابة تحل بالذبح، تحل بالذبح إلا إذا لم يقدر عليها، كالتي شردت فرت هاربة ولا يمكنهم السيطرة عليها إلا بضربها أو طعنها، فمثل هذه الأنعام لا تصاب. الأصل أننا نذبح أو نذكي الأنعام، الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، فهذه تذكى ولا تصطاد، الصيد يكون لما لا يقدر عليه كالطائر الذي يطير في السماء أو كالحيوانات التي تعيش في القفار والبراري وهي تهرب من الإنسان لا يمكنه أن يقبض عليها كالأرانب البرية ونحوها، فهذا يصطاد بأن يضرب بآلة الصيد سواء كانت بندقية أو سهم أو نحو ذلك، ويسمى عند الرماية وتحل بذلك، كالحمام مثلا أو اليمام إذا اصطدته عن طريق البندقية تقول بسم الله وأنت تطلق عليها، الرصاصة أو الرشة تقول بسم الله وتحل بذلك حتى لو أدركتها وقد ماتت، حتى لو أدركتها وقد ماتت فهي صيد. أما الأنعام فتحل بالتذكية بأن ينهر دمها من رقبتها وأن يسمى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل في الذبيحة. لكن إذا لم يقدر على الذبيحة كما وصف أخونا، ما قدر عليها ولا استطعنا النزول إليها ولا استطعنا أن نذبحها من العنق، فإذا استطاع أن ينهر دمها من أي جزء من جسمها بحيث تموت بسبب ذلك، هذا هو الخيد الوحيد، أي أن تكون وفاتها بسبب إنهار دمها لا بسبب الغرق مثلا. يعني ما يصلح هذه الجاموسة التي سقط رأسها مثلا داخل الماء، إذا كان رأسها سقط داخل الماء فنحن إذا قطعنا جزءا من ذيلها أو من وركها، هذا الجزء الظاهر لدينا، لا نستطيع الجزم أماتت نتيجة لإنهار دمها أم نتيجة لاختناقها بين الماء، ما نستطيع الجزم، فبالتالي لا نستطيع أن نحل هذه البهيمة إلا إذا كانت في مكان، يعني انحشرت في مكان ما وصل رأسها للماء، فنحن نضمن الآن أنها ليست مختنقة، ليست منخنقة، فما ماتت نتيجة الاختناق، ولكننا لا نستطيع أن نذكيها إلا من هذا الجزء الذي تطوله أيدينا فذبحناها من أي جزء من جسمها يجوز إن شاء الله تعالى. ومثل ذلك ما لو شردت هذه الدابة، فيعني ما أصبح الناس يستطيعون السيطرة عليها، فهي هائجة وتجري في كل مكان ولا يمكنهم القبض عليها، فإذا لم يستطيعوا أن يوقفوها إلا بضربها أو طعنها في أي مكان من جسمها وماتت جاز لهم أكلها إذا سمى الله سبحانه، إذا سمى الله سبحانه وتعالى من طعنها أو قطع جزءا من جسمها وهي تجري، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، سكين أو ما يقوم مقامه، سكين أو ما يقوم مقامه. السكين أو ما يقوم مقامه، إذا لم يستطع إلا بآلة حادة كما قلنا، هذه الحالة التي يسأل عنها أخونا هي حالة اضطرار، هي حالة اضطرار. طبعا الضرورة وإن أباحت المحذورة لكنها بقدرها، فنفرض فعلا كما قال أخونا إنه لم يستطع أن ينهر دمها إلا بأقرب آلة وصلت يده إليها، فيفعل إن شاء الله ما دام يستطيع أن يجرحها بهذه الآلة وأن يقطع منها جزءا بحيث ينهر دمها، لا بد من إنهار الدم، أي لا بد أن يخرج من جسمها دم نتيجة لهذا القطع أو لهذا الذبح، والله تعالى أعلى وأعلم. فيجوز إن شاء الله أن يستخدم أقرب آلة حادة تصل يده إليها، ولم ننهى إلا عن السن والعظم، أي المدى المصنوع من السن والعظم، كمثل هذه المدى التي تصنع من العاج، هناك بعض المدى تصنع من العاج يستخدمها بعض الناس في فتح الأبرق وقطع الأوراق، فهذه لا تصلح للذبح، فنبينا صلى الله عليه وسلم ما نهى إلا عن السن والظفر، أي المدى أو السكاكين المصنوعة من السن أو المصنوعة من الظفر. أما إذا كانت السكين أو الآلة الحادة من الحديد أو من المعادن فلا حرج في استعمالها ما دام لها حد، ما دام لها حد يمكن القطع به، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول اقترض شخص مني مبلغا من المال، ولكن ظروف هذا الشخص تسوء يوما بعد يوم، فهل يجوز لي أن أعتبر هذا المبلغ من زكاة مالي للأعوام القادمة؟ علما بأن هذا المبلغ أدفعه زكاة عن مالي لمدة لا تقل عن 5 سنوات. يجوز إن شاء الله أن تعتبر هذا من زكاة مالك، يجوز إذا أنت أقرضت شخصا قرضا ثم لم يستطع أن يسدد هذا القرض إليك، فيجوز أن تعتبر ذلك من زكاة مالك، ولكن طبعا لا بد أن تخبره بإسقاط هذا الجزء من الدين الذي عليه، يعني ما يبقى الدين عليه، وفي نفس الوقت يعني أنت تعمل لمصلحتك تقول أنا سأعتبره من زكاة المال إلا إذا رده، لا، إذا تصدقت به فعلا فعلا إذا أخرجته، أي مرت السنة واعتبرته من زكاة مالك، فلا بد أن تسقطه من الدين الذي عليه وتقول له قد أسقطت عليك من دينك خمسه وهو من زكاة مالي عليك، أو أنا تصدقت به عليك، لا يلزمك أن تسميه زكاة مال، فقل له مثلا أنا تصدقت به عليك 20% من الدين الذي عليك هذه السنة، فإذا مرت السنة التي تليها قل له وأسقطت عنك الخمس الثاني، وهكذا، فإذا مرت السنة التي وجبت الزكاة فيها عليك وجب عليك أن تسقط هذا من الدين الذي عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز للزوج العاقد فقط ولم يبني أن يقبل زوجته، علما بأن عشر الزوجية موجود ويتم التجهيز للبناء بعد شهر؟ كما سبق قلنا الباب الذي يأتي منه الريح نسده ونستريح، فهذه القبلة ما الغرض منها وما هو الحد الذي يقف الزوج عنده حتى يقف؟ وإذا كان الزوج الذي بنى بامرأته في نهار رمضان يخشى عليه، وقالت عائشة رضي الله عنها وأيكم يملك إربة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يملك إربة، وهذا في زوج قد بنى بأهله لكنه في نهار رمضان، فالشاهد أن مثل هذا الزوج نقول له اصبر وإن شاء الله الأمر قريب، ولا تستمتع بامرأتك إلا بعد الدخول بها ورسميا كما يقال وبإعلان البناء، فالإعلان في البناء أولى منه في العقد، فلحظة البناء لابد أن تكون لحظة معلومة ومعلنة لما يترتب على ذلك من حقوق، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول تعدد الزوجات مع تحمل الزوجة الثانية لنفقتها، الله، إذا اصطلح على ذلك فلا حرج، يعني إذا تزوج هو تلك المرأة الثانية وهي تحملت نفقة نفسها فلا حرج، إنما لها عنده المهر، لها عنده المهر، فقد استحل فرجها بما دفعه من مهر، فإذا اصطلح على أنها تنفق على نفسها وأنها لا تحتاج إلى أن ينفق عليها فلا حرج إن شاء الله، لا حرج في ذلك ما دام قد اصطلح عليه، بمعنى أن هذا حق للمرأة هي التي تنازلت عنه فلا حرج عليها إذا تنازلت عن هذا الحق. يقول ما معنى العدل ونفي العدل؟ العدل ليس معناه المساواة المطلقة، فالعدل قد يقتضي التفرقة، بمعنى رجل متزوج بامرأتين وله من هذه المرأة 6 من الأولاد مثلا ومن الأخرى 2 فقط، هل من العدل أن يعطي كل بيت نفقة تماثل النفقة التي يعطيها البيت الآخر؟ أبدا، بالعكس، العدل هنا يقتضي تفرقة، العدل هنا يقتضي تفرقة. واحد يقول إذا على عدد الرؤوس، ليس على عدد الرؤوس أيضا، عنده من هذه المرأة ستة ومن هذه ستة، ولكن هؤلاء ستة بالغون وهؤلاء ستة أطفال، هل العدل هنا يقتضي المساواة؟ أيضا لا، لا يأكل هذا الكبير كما يأكل ذلك الصغير. فأحيانا الطفل الصغير يأكل أكثر من الكبير تكون نفقته أكثر، وأحيانا العكس، يعني قد ينفق على طفل عمره 3 أشهر أكثر مما ينفق على شاب بالغ، فهذا له نفقته التي تناسبه وهذا له نفقته التي تناسبه. فالعدل ليس بمعنى المساواة، بل كما عرفوا العدالة، تعريف العدالة صحيح، التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المفترقات، هذا هو تعريف العدل الصحيح. التعريف الصحيح للعدل، ليست العدالة هي المساواة، بل أحيانا تكون المساواة ظلما، أحيانا تكون المساواة ظلما. أنت سويت بين طالبين، طالب مجتهد وطالب لعاب، أعطيت هذا 60% وهذا 60%، الآن أنت عدلت ولا ظلمت؟ ظلم. إذن العدالة ليست هي المساواة، بل العدالة هي التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المفترقات، هذا تعريف العدل، هذا هو تعريف العدل. فمن أراد أن يعدل فعليه أن يسوي بين المتماثلات وأن يفرق بين المختلفات المفترقات، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يعدلون. يقول: ما حكم الشرع في القيام بالزواج بزوجة ثانية بغرض عفتها وتحمل مسؤوليتها مع قيامها بتجهيز المسكن باسمها من مالها وتحمل نفقتها، علما بأنني لي زوجة وسبعة أولاد؟ يسأل عن حكم الشرع، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، بل العفة هي المقصود الأسمى من الزواج، المقصود الأول من الزواج هو العفة. فالمرأة التي تتزوج من أجل عفتها مع تحملها هي لكل ما ذكره السائل، فهذا من حقها، ولا حرج على من تزوج بها في هذه التفاصيل، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، نفي العدل مع الحرص، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني لا يمكن أن ترضي النساء أبدا، معناه لا يمكن أن ترضي النساء مهما عملت، هذا هو، يعني مهما عدلت لا يمكنك أن ترضي المرأة رضا التام، لأنك لا بد أن يحصل منك عاطفة مختلفة تجاه كل امرأة، مفروغ منه، فهذه المرأة مؤدبة معك، لا بد أنك ستحبها أكثر من تلك التي يطول لسانها، طبعا ما هذا شيء ليس بإرادتك، فهذه التي تحترمك وتوقرك لا شك أنك ستحبها أكثر من الأخرى. فهذا معنى قول الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، والآية ختمت بقوله: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فالله سبحانه ذكر الحال ثم ذكر الحل، ذكر الحال ثم ذكر الحل، فالناس يذكرون الحال ولا يتمون الآية بذكر الحل، فالحل مذكور في نفس الآية: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فصار المحرم أن يميل كل الميل، بمعنى أنه لا يعدل في النفقة، أو لا يعدل في العشرة، أو لا يعدل في الكسوة، في الكسوة والطعام، بمعنى أنه يبيت عند هذه ليلتين مثلا ويبيت عند الأخرى ليلة، هنا مال كل الميل، أو ألا يبيت عند واحدة المرة يتجنب المشكلات معها فلا يبيت عندها بالمرة، فهذا ليس حلا صحيحا. الحل الصحيح أنه يعدل في الأمور الظاهرة، يعدل في الأمور الظاهرة كالنفقة والعشرة، أما هذه فلا بد من العدل فيها. والحديث الذي يذكره هنا بعض أهل العلم وإن كان ضعيف الإسناد لكنه صحيح